بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نرجع إلى السؤالات. مصطلح مر معنا في درس ما قبل الأمس، وهي ما يتعلق بمعنى قول الترمذي عليه رحمة الله، معنى قول الترمذي عليه رحمة الله في حديث حسن صحيح، في حديث واحد حسن صحيح، وهو حديث ماذا؟ وهو حديث ماذا؟ واحد، مع أن الحسن، مع أن ماذا؟ الحسن قسيم ماذا؟ الصحيح، مع أن الحسن قسيم الصحيح، أي بمعنى أن الحسن شيء والصحيح شيء. ولهذا يعبر عن بعض ماذا؟ عن بعض الأحاديث بأنه حسن صحيح، حسن ماذا؟ صحيح. فعلى ماذا تحمل عبارة الترمذي عليه رحمة الله؟ ما عندك يا شيخ ميدي؟ تحمل؟ نقول إن كان المتن الواحد أو الحديث الواحد له طريقان، تحمل عبارة الترمذي على قوله حسن وصحيح، أي حذف حرف ماذا؟ العطف، حذف حرف ماذا؟ حذف حرف العطف. وإن كان هذا الحديث لا يوجد له إلا ماذا؟ إلا إسناد واحد، متن لا يوجد له إلا إسناد واحد، فيكون حذف حرف ماذا؟ التردد، وهو ماذا؟ أو أي حسن أو صحيح، لأن الراوي ماذا؟ فيه خلاف، قد يكون بعض رواة الحديث فيه خلاف، منهم من يجعله في مرتبة ماذا؟ الثقة، ومنهم من يجعله في مرتبة ماذا؟ الصدوق. فيتردد الإمام الترمذي فيقول حسن أو صحيح، حسن ماذا؟ أو صحيح. كيف ظهر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله؟ هل قالها كما يقال رمي من غير رام؟ هل الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لما ذكر هذا التفصيل رماها رمية من غير رام، أو ذكر هذا بالاستقراء؟ الاستقراء، استقرأ سنن كاملة، استقرأ سنن ماذا؟ الترمذي ماذا؟ كاملة، فخلص بهذا ماذا؟ الأمر، خلص بهذا ماذا؟ الأمر، وهو أحسن ما قيل في عبارة الترمذي حسن صحيح، أحسن ما قيل هي عبارة الحافظ، هي عبارة الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فما هو تعريف المنقطع يا أخوان؟ منقطع السند، ما هو تعريف منقطع السند باعتبار الإجمال؟ ما هو تعريف منقطع ماذا؟ السند. ما هو تعريف منقطع السند باعتبار الإجمال؟ كل ما لم يتصل سند يسمى ماذا؟ منقطع من حيث الإجمال. كل ما لم يتصل ماذا؟ سند من حيث الإجمال، يقال فيه بأنه ماذا؟ منقطع، يقال فيه بأنه ماذا؟ منقطع. فكم هي أقسام المنقطع من حيث الإجمال؟ كم هي أقسام المنقطع من حيث الإجمال؟ ها عندما نريد ما يجيب، ليش؟ ليش هذه الحارة هذه؟ ما فيش؟ عندك عبد العزيز؟ كم هي أولاً؟ أربعة، مرسل، معضل، معلق، منقطع. أحسن، بالاستقراء هي أربعة، بالاستقراء هي ماذا؟ أربعة. فما هو تعريف المرسل؟ عند من؟ ما هو تعريف المرسل؟ عندك الآن جد؟ أحسنت، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان التابعي صغيرا أو كبيرا على الصحيح، سواء كان التابعي الذي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا أو كبيرا، فهذا هو المرسل في اصطلاح المحدثين. وما هو تعريف المعلق؟ ما هو تعريف المعلق عبد الرحمن؟ ما حذف المصنف شيخه، أو حذف شيخه وشيخ شيخه، أو حذف الإسناد ماذا؟ كاملا. ويقال ما حذف أول إسناده، ما حذف أول ماذا؟ إسناده، أو حذف من إسناد كاملا، فقال الراوي أو قال المصنف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول البخاري عليه رحمة الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ماذا يقال في هذا؟ معلق. لماذا؟ لأن البخاري حذف سنده، حذف أول السند إلى آخره، حذف أول السند ماذا إلى آخره، فهذا يسمى ماذا؟ بالمعلق، الذي لا يتصل ماذا إسناده، من قسم ماذا يا أخوان؟ من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف. أنا نشتي واحد كبير سمين، لا لا أحد عندك، الذي لا يتصل إسناده من قسم الصحيح ومن قسم الضعيف، قسم الصحيح، صحيح لذاته ولا لغيره؟ أنت درست المصطلح من قبل؟ ما في عندك يا صدام؟ الذي لا يتصل إسناده صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف ضعيف. أيوة، من شرط الحديث المقبول أن يكون متصلا. أحسنت، جزاك الله خير. ثم انتقل للسؤالات الذي بعده. من السؤالات أيضا ما يتعلق بتعريف المعضل، من السؤالات في المصطلح ما يتعلق بتعريف المعضل. ترون أن هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، حتى في البحث، حتى في البحث سنمشي عليها، ما سنخرج من مسند الإمام أحمد وطريقة البحث في مسند الإمام أحمد حتى ننتهي منه، نجعلها بطريقة السؤال، نجعلها بطريقة مال السؤال والجواب حتى يكون أوضح وأسهل علينا. لأن الإتيان بالكتب تقول وقال كذا وقال فلان فيه تشعيب، لكن بطريقة السؤال والجواب ماذا يكون أسهل علينا. فتعريف ماذا؟ المعضل. المعضل هو ما حذف ماذا؟ من إسناده راويان فأكثر على التوالي. اصطلح أهل المصطلح فيما يتعلق بتعريف المعضل بتعريف ماذا؟ المعضل بأنه ما حذف من إسناده راويان فأكثر، لكن بشرط على التوالي، لكن بشرط على التوالي، راويان فأكثر على التوالي، فإن هذا يسمى ماذا؟ بالمعضل. وسبحان الله، المعضل من حيث المعنى لا يكون إلا في الوسط، لأنه إذا كان الحذف من أول السند سيأتي معنى المعلق، وإذا كان الحذف من آخر السند سيأتي معنى المرسل. ولهذا يقول ماذا؟ المعضل ما حذف من إسنادي أو ما حذف من إسنادي راويان فأكثر على التوالي، يسمى هذا ماذا؟ بالمعضل. يسمى هذا ماذا؟ بالمعضل. أما تعريف ماذا؟ المعلق، وهو ما حذف ماذا؟ من إسناده راو أو راويان فأكثر، لكن لا على التوالي، الضمير يعود إلى راويان. انتبهوا لهذا التعريف، المنقطع ما حذف من إسناده راو، هذا ما في إشكال، أو راويان لا بد نأتي بعبارة لا على التوالي، لأننا لو أطرقنا قد يدخل علينا ماذا؟ تعريف المعضل، قد يدخل علينا تعريف المعضل. إذن ما حذف من إسناده راو، هذا منقطع لا إشكال فيه، أو راويان، لكن لا بد أن نأتي بالقيد، لا بد أن نأتي بالقيد. إن قلنا على التوالي دخل علينا المعضل، وإن قلنا ماذا؟ لا على التوالي، يأتي عندنا ماذا؟ المنقطع، يأتي عندنا ماذا؟ المنقطع. وإذا أهملنا العبارة، لم نقيد العبارة، تقول في احتمال أن هذا التعريف قد يكون في المعلق المنقطع، وقد يكون ماذا؟ في المعضل. ومن شرط التعريف أن تكون جامعة مانعة، ما فيها تشويش على ماذا؟ على الطالب. إذن تعريف ماذا؟ المنقطع ما حذف من إسناده راوي أو راويان، لكن لا على التوالي، أي في السند الأول، بعد في السند ماذا؟ هذا راوي، بعد راوي كذلك، لكن لا على ماذا؟ التوالي. نريد الآن أن نطبق ماذا؟ بحديث. نريد الآن أن نطبق ماذا؟ بحديث. يشمل هذه ماذا؟ الأقسام. أي يخرج هذه الأقسام؟ يخرج هذه الأقسام كلها. عندنا حديث، حديث من؟ عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال ماذا؟ بالنيات. قال البخاري عليه رحمه الله، يعني حدثنا من؟ قال حدثنا من؟ ها؟ الحميدي. عن من؟ ها؟ عن من؟ شيخ البخاري الحميدي، شيخ الإمام البخاري ماذا؟ الحميدي، شيخ الإمام البخاري الحميدي. سهل، نحن نأتي إلى حديث، هذا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. إذا نظرت إلى هذا ماذا؟ الحديث، لا تجده ماذا؟ معضلا. لماذا لا نجده معضلا؟ لأننا ما رأينا البخاري حذف ماذا؟ شيخا، وهو الحميدي، ما حذف، موجود الحميدي، إذن فلا يكون من قبيل، ثم معنا يا أخوان، ما يكون من قبيل المعلق جزما، هذا الحديث ما يكون من قبيل المعلق جزما. لماذا؟ لأن البخاري ماذا قال؟ حدثنا ماذا؟ الحميدي، فذكر ماذا؟ شيخه. ومن شرط المعلق أن يكون الحذف في أوله، أن يكون الحذف في أول راوي يحذفه ماذا؟ المصنف. إذن هذا الحديث ليس ماذا؟ بمعلق، ليس ماذا؟ بمعلق. الصورة ماذا؟ الثانية، الصورة ماذا؟ الثانية، أن هذا الحديث أيضا ماذا؟ ليس بمنقطع. لماذا؟ لأن كل راوي قد حدث بماذا؟ عن شيخه، أي اتصل ماذا؟ إسناده، لم يحصل في ماذا؟ حذف راوي، ما سقط في ماذا؟ راوي، ما حذف في ماذا؟ راوي، لا من وسطه ولا من آخره ولا من أوله إلى آخره، فلم يحصل في ماذا؟ الحذف. ولم يكن أيضا ماذا؟ معضلا، ولم يكن أيضا ماذا؟ مرسلا. إذا توفرت في ماذا؟ الشروط، توفرت في ماذا؟ الشروط. فنأتي إلى هذا القسم الآن، لو حذف الإمام البخاري عليه رحمه الله الحميدي ماذا يكون هذا الحديث؟ معلق. فذكر شيخ شيخه ولم يذكر شيخه. طيب الإمام البخاري عليه رحمة الله لو حذف في هذا الحديث ماذا؟ يحيى بن سعيد الأنصاري، حذف ماذا؟ علقمة، وحذف محمد بن إبراهيم، ماذا يكون هذا الحديث؟ معضل، حذف راويان على التوالي. طيب إذا حصل بأنه حذف علقمة وأبقى كل السند، ماذا يسمى؟ حذف علقمة، ها؟ علقمة، حذف علقمة وأبقى باقي السند منقطع يا أخوان، حذف راوي واحد، حذف راوي واحد، راويا ماذا؟ واحدا. فإذا جاء الإمام البخاري عليه رحمة الله إلى التابعي، إلى ماذا؟ إلى التابعي، فقال فيه قال رسول الله، حذف من فوق ماذا؟ التابعي. من التابعي عندنا هنا؟ ها؟ من هم؟ ها؟ ثلاثة من؟ عندنا الآن، هذا الآن يروي من؟ عمر يروي عنه من؟ علقمة يروي عنه من؟ محمد بن إبراهيم يروي عنه من؟ يحيى بن سعيد الأنصاري. لو قلنا أن يحيى بن سعيد الأنصاري هو التابعي، من عنده يقول البخاري قال رسول الله، يقول يحيى بن سعيد الأنصاري كان نجعله تابعي، فيقول قال رسول الله، ماذا يسمى؟ مرسل، صح ولا لا؟ يسمى ماذا؟ بالمرسل. معنى أن هذا الحديث نستطيع أن نطبقه ماذا؟ على هذه الأقسام، على هذه الأقسام كلها، نستطيع أن نجعله معلقا إذا حدث البخاري الحميدي، ونستطيع أن نجعله ماذا؟ معضلا إذا حدث ماذا؟ ما بعد الحميدي، حذف راويان على التوالي، ونستطيع أن نجعله ماذا؟ منقطعا إذا حدث البخاري ماذا؟ واحدا من السند أو اثنين لكن لا على التوالي، نقول ومن قبيل المنقطع. وإذا حدث ماذا؟ البخاري من بعد ماذا؟ التابعي، يعني ذكر السلسلة إلى التابعي، والتابعي يقول قال رسول الله، فنجعله من قبيل ماذا؟ المرسل، نجعله من قبيل ماذا؟ المرسل. إذن عندنا ماذا؟ أن طيب الآن الخلاصة أن حكم ماذا؟ المنقطع يا أخوان، حكم المنقطع الإجمال الذي مر معنا بجميع ماذا؟ أقسامه، من قسم يا أخوان؟ من قسم الضعيف، والسبب للجهالة بالساقط، للجهالة بالساقط، ما ندري الساقط الآن عدل أو ثقة أو ضابط، ما ندري حال ماذا؟ الساقط. ويأتي على حال الساقط ماذا الآن؟ ما هو الذي يأتي عليه؟ قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، قد يكون ماذا؟ ضابطا وقد يكون غير ضابط، وقد يأتي عليه ماذا؟ ماذا يأتي عليه؟ هل يأتي عليه الشذوذ والعلة؟ الآن المنقطع بجميع أقسامه من قسم ماذا؟ الضعيف، والعلة والحكمة من ذلك للجهالة بالساقط. ماذا يأتي على الساقط؟ هل يأتي عليه الشذوذ؟ يأتي عليه علة؟ ما يأتي عليه؟ هل يأتي عليه ماذا؟ اتصال؟ ما هو الذي يأتي عليه؟ العدالة والضبط، نحن نريد ننظر في هذا الراوي، هل هو عدل أو ليس بعدل؟ هل هو ضابط أو ليس بضابط؟ إذن الجهالة بالراوي من ناحية ماذا؟ من ناحية أمرين، من ناحية العدل العدالة، ومن ناحية ماذا؟ الضبط. لا ننظر من حيث الاتصال لأن ما في اتصال، ولا ننظر من حيث الشذوذ ماذا؟ والعلة فيما يتعلق بالراوي ماذا؟ الساقط. إذن المنقطع بكل أقسامه من قسم ماذا؟ الضعيف. ومع أنه من قسم الضعيف أيضا هذا الضعف ماذا؟ يتفاوت، فإن المعضل أشد ماذا يقال؟ ضعفا من المنقطع، والمنقطع أشد ضعفا من المرسل، والمرسل أشد ضعفا ماذا؟ من المعلق يقال. المعلق من حيث المعنى والمنقطع واحد، أو قد يكون يعني المعلق قد يكون معضلا وقد يكون ماذا؟ منقطعا. إذا أسقط يعني راويان ماذا يكون؟ معضل. وإذا أسقط راويا واحدا معنى أن المعلق قابل أن يكون معضلا وقابل أن يكون ماذا؟ قابل أن يكون معضلا وقابل أن يكون منقطعا. إذن عندنا أشد هذه الأنواع، أنواع المنقطع هو ماذا يا إخوان؟ المعضل أولا، هذا صح ولا لا؟ ويأتي بعده المنقطع، ويأتي بعده المعلق، المعلق حمل الوجوه، ويأتي بعده المرسل. لماذا كان المرسل في آخر المراتب؟ لأنه يصلح في الشهاد والمتابعات، بخلاف المعلق على الصحيح، وما يتعلق بالمنقطع وما يتعلق بالمعضل على الراجح لا يصلح في الشهاد والمتابعات، والمرسل يصلح ماذا فيه؟ الشهاد والمتابعات. والغالب على التابعي، الغالب على التابعي أنه يسقط من؟ صحابي، لهذا يقول هو أقوى، أقوى المنقطعات المرسل، لأنه يصلح في باب الشهاد والمتابعات، وهذا بالإجماع. لكن باقي الأقسام فيها خلاف، باقي الأقسام فيها خلاف، وخاصة في المنقطع، لأن بعض العلماء يرى أنه يصلح في شهادة المتابعات، بخلاف المعضل يقول لا يصلح، والمعلق حمال، لوقوع قد يكون ماذا؟ قد يكون معضلا وقد يكون ماذا؟ منقطعا. بارك الله.